وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أود أن أسأل هنا عن لبس البدلة البنطلون والقميص ليلة الزفاف مع ربطة العنق، إيش مع علما بأني أي يعني ها أن فيها أي يعني يقول إنه فيها شيء من التشبه بالنصارى. نعم هذا كلام صحيح، حتى ربطة العنق هي على هيئة الصليب، ترى يربط العنق ويدلي هذه اللي ما أدري وش اسمها إنما تشبه هي على يعني المقصود بها ربطة الصليب، يقول إنها تربط العنق أو تربط الياقة، لكن هذه كذا كلام، هي في الحقيقة يعني تماما يقال إنها هي رمز الصليب، وهذا مشابهة ما في شك. على كل حال اللباس عادة وليس عبادة، لكن إذا كان يعني في البنطلون، يعني كان البنطلون لا يلبسه إلا يعني الأجانب الأوروبيين، ثم توسع الناس فيه، وإذا كان البنطلون يعني فضفاضا لا يصف، بعض الناس يجي يصلي وقد لبس جنزا أو بنطلون ضيق يصف عورته إذا ركع وإذا سجد، وإذا وبعضهم يعني يجسم حتى محاشمه في حال ركوعه، لا يعتنون يعني بأخذ الزينة للصلاة وما يسترهم، وهذا لا شك أنه من الجهل ومن تقليد هؤلاء، نسأل الله العفو والعافية. المشابهة في اللباس والمشابهة في العادة وفي الكلام تورث المحبة في القلب، فمن أحب قوما حشر معهم. يقول أعمل في البحر من الساعة 7 مساء إلى الساعة إيش ما أدري إيش إلى الساعة صباحا أو إلى الساعة 7 صباحا، فنظرا لظروفي علي فإني أصلي الظهر والعصر على بعضهم البعض في تأخير، مع بعضهم البعض في تأخير على نعم مع التأخير، أولا يجوز علما بأني إذا استيقظت للظهر إيش فلا أستطيع النوم بعدها إلى صلاة العصر فأفيدونا. لا تجعل هذا عادة لك، الجمع إذا احتجت له تجمع، إذا كنت في حاجة شديدة للجمع تجمع الظهر مع العصر، أما يعني أنك تجعلها عادة لك أو تجعلها يعني هي لا تتعدها، ينبغي أن تكيف نفسك، أن تعيد برمجة ساعتك البيولوجية كما يقولون، وتصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها، وأهم شيء عليك أن تحافظ على دينك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول أنا أقول أكثر من الناس، أدري من هو صاحب السؤال يعني ما ها أقول لكثير من الناس خير يا شيخ ما أدري، فما حكم الإسلام في ذلك؟ خير يا شيخ، تتفاعل بالخير إذا كان هذا ما تقصد، يعني تتفاعل بالخير إذا حدثته وحدثك تقول له خير، نعم تعيده بالخير والتفاعل به والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. عند دخولي في المسجد يوم الجمعة إيش والخطيب يخطب، فهل أصلي ركعتين؟ نعم إذا دخلت المسجد يوم الجمعة والخطيب يخطب صلي ركعتين خفيفتين ثم اجلس، كما في حديث سليك دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له يا سليك قم فصلي ركعتين خفيفتين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يكون العمل بالأحاديث الضعيفة الحديث الضعيفة يعني هي أحيانا تكون ضعيفة السند لكن متنها صحيح وله شواهد صحيحة من أدلة الكتاب والسنة. فالعمل إنما هو بأصلها، وهذه الحديث الضعيفة يعني يستأنس بها في شرح المعنى أو تقويته، وليس كل ما كان ضعيف في سنده يكون ضعيفا يعني في أصله أو في الواقع. قد يحكم على الحديث بضعف السند ولكنه صحيح في واقع الأمر إذا كان دعاء. الدعاء معروف، الدعاء إذا كان دعاء يعني دعاء تدعو الله عز وجل وتطلبه من خير الدنيا والآخرة فهذا مطلوب في الجملة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول استفادنا كثيرا، نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. من قراءاتك لرسالة شيخنا الشيخ عبد المحسن وإنها والله تكتب بماء العيون، لا بس اكتبها بحبر بس يكفي، ولكن هناك بعض الشباب السلفيين هداهم الله قد اطلعوا على الرسالة وهي واضحة وليس فيها ولا لبس فيها، ولكنهم يستمرون في الجرح والتعديل. لا حول ولا قوة بالله، وقل الحق من ربكم، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وكما مر بنا صاحب الهوى نسأل الله العفو والعافية، لو تناطحت الجبال أمامه استحكم به هواه وبدعته. قال وصار جل بضاعتهم الجرح والتعديل، فهم فروا من شيء ووقعوا فيما هو شر منه، فما نصيحتكم؟ لا لا، ليس أبلغ من نصيحة الشيخ عبد المحسن، ولا ليس أبلغ مما نقرأه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الآيات التي سمعنا وشرح شيخ الإسلام بن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. والله المستعان، وما تغني الآيات والنذر أنكم لا يؤمنون. على كل حال ليس شأننا إلا أن نبين السنة ولا تقاتل عليها، نبين وإن شاء الله ما تخلو، لله الحمد ما تخلو، يعني الناس فيهم إن شاء الله خير وفيهم اعتبار، ومن أولهم صاحب هذه المداخلة صاحب هذا الطلب إن شاء الله يعني هو من أهل الخير وقد تأثر، وغيره كثير ولله الحمد. جئت من بلدي ولم أنوي عام العمرة لوالدتي، فهل يمكن لي أن أنوي من هنا؟ إيه ما في بس، إذا ما أحرمت وسبق أن اعتمرت تعتمر عن والدتك إذا كانت يعني غير قادرة أو قادرة وتعمل عمرة عنها نافلة، فأرجو لكن تخبرها حتى تنوي إذا كانت حية، وإذا كانت ميتة فهذا من البر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للبر باطنا وظاهرا، ويجنبنا وإياكم السوء والشر باطنا وظاهرا. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.